أو ما أشبه ذلك ليس في هذا شيء، لأن هذا من باب شكر الله جل وعلا ليس من البدع. وهكذا لو قدم من سفر فجمع أقاربه وذبح له، كان إذا قدم من سفر نحر بعض الشيء وجمع من شاء الله وأكله عليه الصلاة والسلام. يقول السائل، يقول لقد حصل نقاش بيني وبين شخص حول مسألة من مسائل العقيدة، فلقد قال هذا الشخص أن أهل النار يموتون بعد العذاب والعقاب في جهنم بعد فترة من الزمن، واستدل بقوله تعالى لابثين فيها أحقابا. يقول خطأ هذا جمع الماضي السلف، لكن نقول خطأ، هذه الأحقاب لا نهاية لها، حقب بعد حقب، حقب بعد حقب ليس لها نهاية. والآيات المجملة تفسرها الآيات المحكمة الواضحة، كما قال الله عز وجل لا يقضى عليهم فيموتوا، نص القرآن لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخف عنهم عذابها كذلك نجزي كل كفور، والعياذ بالله. ويقول جل وعلا كلما خبت زدناهم سعيرا، ويقول سبحانه فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ويقول عز وجل إنه من يأتي ربه مجرما فإنه لا يموت فيها ولا يحيا، ويقول وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، بل يستمر في العذاب نعوذ بالله. آيات محكمات، أما لابثين في أحقابها ففيها إجمال تفسرها الآيات الأخرى. والله يقول جل وعلا فأما الذي في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة، هذه من الآيات التي فيها شبهة لأهل الزيغ، وأما أهل البصيرة فليس فيها شبهة، بل يفسرونها بالآيات المحكمات الواضحات البينات. نعم. يقول السائل هل يجوز لطلاب كلية الطب من الذكور والإناث أن يختلطوا في أثناء التطبيق العملي؟ لا يجوز اختلاط الطلبة بالطالبات، بل يجب أن يكون الطلبة على حدة والطالبات على حدة، هذا هو الواجب، وانتبهنا على ذلك غير مرة مع المسؤولين، هذا لا يجوز، بل في فتنة عظيمة لا في المدارس الطبية ولا في غيرها، بل يجب أن يكون الطالبات في جهة وحدهن ويتعلمن فيما يتعلق بالنساء، والطلبة فيما يتعلق بالرجال، ولكن بعض الجهات تتساهل وغلط. نعم. يقول السائل وهو من امرأة تقول تقول يا فضيلة الشيخ، كان لي ولد بلغ من العمر سنتين وقد نام بجانب أخ له عمره أقل من شهر أو من شهرين، وذلك في فراش واحد، وقد نمت معهما وأنا متعبة جدا، وفي الصباح وجدت الطفل الذي عمره أقل من شهر ميتا ولم أدري ما سبب وفاته، فماذا يلزمني؟ إذا كنت لا تعلمين سببه ليس عليك شيء، على أصل براءة الذمة والعافية، فإذا مات أحد الطفلين وأنت لم تعلمين الأسباب فليس عليك شيء، قد يكون أخوه ركب عليه، قد يكون نزل به بلاء آخر، أما إذا علمت أنك سبب نمت عليه أنت أو رصيتهم بهذيك أو بغير ذلك فعليك الكفارة، وهي عتق رغبة مؤمنة، فإن عجلت يصوم شهرين متتابع 60 يوما، إذا علمت أو غلب على ظنك ذلك أنك نمت عليه رصيتيه، أما إذا كنت لا تعلمين فلا شيء عليه، فالأمر بيد الله والله يعوضك خيرا سبحانه وتعالى. نعم. يقول ما حكم البيع والشراء للعملة اللبنانية الليرة والمرابحة فيها؟ إذا كان يدا بيد لا بأس، يشتريها بالدولار أو بالريال السعودي يدا بيد لا بأس، يدا بيد مو بالأجل، أو يشترينيه مصري أو استرليني بعملة أخرى يدا بيد، مثل ما يبيع الذهب بالفضة يدا بيد، أو العمل المتنوعة يدا بيد، أما غايب يشتريها بشيء غايب، أو يشتري الدولار بشيء غايب، أو يبيع الدولار بشيء غايب، هذا لا يجوز كالذهب والفضة، لأن هذه العمل جعلت مكان الذهب والفضة فهي تقوم مقامها، فإذا كان من جنس واحد جاز بالتماثل والقبض، دولار بدولار، ريال بريال، جنيه سعودي بجنيه سعودي، يدا بيد، أو بخاتم أو نحوه يدا بيد، وزنا بوزن، وزنه جنيه فقط لا يزيد ولا ينقص، مثلا مثل يدا بيد لا بأس، أما إذا زيادة فلا، لا يجوز ذهب بذهب أكثر ولا ريال بريالين ولا دولار بدولارين، لأنه مزة العملة الواحدة من الذهب الواحد أو الفضة الواحدة. أما إذا كان عملة بعملة دولار بريال سعودي لا بأس يدا بيد، مثل ذهب فضة يدا بيد، أو دولارات بجنيه استرليني يدا بيد، أو بجنيه مصري أو دينار عراقي بدينار أردني يدا بيد. نعم. هذا لا نعرف شيء، لأن الورق غير الفضة، الورق قيمته ضعيفة، جنس آخر مستقل. نعم. يتبع هذا. نعم. سمى نسيئة، لأن ربا نسيئة، سمى ربا نسيئة إذا كان غائب حاضر بغائب، وإذا كان حاضر بحاضر وفيه زيادة سمى ربا فضل. يتبع هذا السؤال سؤال عن المتاجرة في الأسهم. تختلف، إذا كان الأسهم معروفة ثابتة في أرض أو في سيارات أو في أشياء معلومة يبيع نصيبه منها لا بأس، مثل شركة سيارات، شركة أراضي، شركة اسمنت، يبيع نصيبه منها، الشيء اللي ثابت مستقرة معروفة. أما إذا كان الشركة في نقود بينهم نقود مشترك فيها لا، لكن إذا كان شركة في أشياء ثابتة مستقرة، أراضي، سيارات، عماير، أشبه ذلك، شيء ثابت يعني أمور ثابتة. نعم. نعم. المقصود عمل بعمل، عملة من أي جهة، عملة بعملة يدا بيد مثل لا بأس، أو يدا بيد وهي متساوية لا بأس. إذا كان المتسبب في الحادث نسبة الخطأ عليه 25%، فهل عليه كفارة صيام شهرين؟ كفارة ما تبعض، إذا اشتركوا في الحادث عليهم الكفارة جميعا، كل واحد عليه كفارة، فلو كانوا أربعة كل واحد عليه 25 عليهم أربعة كفارة، كل واحد عليه كفارة ما تبعض الكفارة. أما الدية كل واحد عليه ربع، لكن الكفارة ما تبعض، ولو كان واحد عليه 20% وواحد عليه 30% وواحد 50% عليهم ثلاث كفارات، كل واحد عليه كفارة، لأن الكفارة لا تتبعض، هذا الذي عليه عامة أهل العلم، كل عليه كفارة مستقلة لما وقع فيه من الخطأ. نعم. يقول أحد الأخوان أنه عليه عتق رقبة، وقد بلغه أنكم وفقكم الله تأخذون قيمة الرقبة وتعتقون عنه، في بعض فما هي الطريقة؟ في بعض البلاد الأفريقية تبيع، يوجد فيها رقاب شاد الأخيار من علمائها متوارثة، فإذا رأي في ذلك يكتب لنا وننظر له إن شاء الله، باسط مندوبنا هنا. ينسب إليك يا سماحة الشيخ أنك افتيت بجواز كشف المرأة لوجهها في الخارج، هذا كذب، وما أكثر كذابين، كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، كذبوا على الرسول وكذبوا على الصحابة، أنا من باب أولى يكذبون علي. لا يجوز لها كشف لا في الداخل ولا في الخارج، هذا غلط وكذب، يجب عليها تستر الحجاب في الداخل والخارج، تستر عن المسلم وتكشف الكافر، كيف يصير هذا؟ الكافر أولى بأن تستتر عنه وتبتعد عن شره. نعم. إن شاء الله العافية. نعم. يقول هل يجوز لرجل مسلم أن يعمل عند امرأة سائقة؟ إذا كان لا يخلو بها، أما إذا كان يخلو لا يجوز، أما إذا كان لا يخلو بها من بعيد إلى بعيد ولا يحملها إلا معها غيرها، معها أمها، معها زوجته، معها شخص آخر زوجها، معها آخر، فلا حرج إذا انتهت الريبة، لكن ما هناك ريبة، لأن وجود ثالث يزيل الخلوة إذا كان في البلد وهو سفر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يخلو أن رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما، خطب النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل أنه لن دخل على امرأة مغيبة، خطب الناس وقال لا يتوانى أحد منكم بعد يوم هذا على امرأة إلا معه رجل أو رجلان، يعني بعد عن الريبة، فإذا كان معه رجل آخر زالت الريبة، زالت الخلوة، فإذا صار مع زوجها أو مع أخيها أو مع أخي زوجها على وجه ما في ريبة، أو مع أمها أو مع خالتها أي شيء. هل يجوز للمؤذن أن يؤذن قبل الوضوء؟ لا حرج، لا بأس يؤذن هو على غير طهارة، لكن الأفضل على طهارة، أما حد لا يؤذن إلا متوضي هو حد ضعيف عند أهل العلم، فإذا أذنه على غير طهارة يتوضأ بعد ذلك. هل للحاكم القاضي مثلا أن يختلي بالمرأة؟ ليس للقاضي يخلو بالمرأة، لا القاضي ولا غيره، ليس لك الخلوة بالمرأة، لا القاضي ولا العالم ولا غيرهما، فتنة المرأة لا يجوز الخلوة بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما، ولا الذي يقرأ على النساء، الذي يقرأ على المرأة طبيب القاري يقرأ ما يخلو بالمرأة اللي يقرأ عليها، لو يكون معه أمها أو خالتها أو زوجها لا يجوز يخلو بها ويقرأ عليها، ولا الطبيب يخلو بالمرأة، ولا المولد لو اضطر إلى امرأة مولد عند عدم وجود مولد لا يخلو بها. المقصود ما يجوز خلوة رجل المرأة أبدا، لا مطبيب ولا معلم ولا قاضي ولا غير ذلك. نعم، يجب أن يكون معهم ثالث فأكثر. يقول السائل: بعض الناس يتضايقون من دخول الصبيان إلى المساجد ويحتجون بحديث في ذلك، فما الحكم في هذه المسألة؟ الصبيان إذا كانوا أبناء سبع فأكثر لا بأس، صلوا مع الناس. أما من دون السبع فلو لا بقاهم في البيوت ولا يؤذون الناس، أو تركوا وراء الصفوف حتى يفرغ لهم والدهم يذهبهم إذا كان محتاج إلى ما عندهم ما يبزاهم. أما إذا كان ابن سبع فأكثر فلا، يصعد له يأتي بها يتعلم ويتمرن. أما الصغار فلا يأتي بهم، يؤذون الناس. وأما حديث جنبوا مساجد صبيانكم وجانينكم حديث غير صحيح عند أهل العلم، جنبوا مساجد صبيانكم ومجانينكم وتناشد أشعاركم، هو حديث غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أقر حسان يشهد في المسجد. لكن الصبيان إذا كانوا صغار أو مجانين يؤذون الناس يمنعون، لكن الصبي دون السبع أو مجنون يؤذي الناس يمنع. أما مجنون لا يؤذي الناس، يستمع يصلي مع الناس صلاة مستقيمة ولا يؤذي أحد، لا يمنع. نعم، لا يكفي. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المستمع الكريم، لقد انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي متسع من الشريط نكمله لكم بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.